السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم الذي يوضح هذه الآية الكريمة فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد كفر. هذا هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، خير من البريه وخير من دب على هذه الارض الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. يقول بلسان حاله: قل اني اخاف. مما تخاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما هذا؟ إذا كان هذا هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يخاف، ما هذه الجرأة مني أنا العدو الصغير الحقير تجرب وأقع في المعصية؟ ماذا؟ ولذلك قال بلال رضي الله عنه: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر من عصيت. ولذلك إني أرى بعين الإسلام أن المعاصي انتشرت ونزل البلاء وكثرت الذنوب. ما نزل ذنب إلا بمعصية. وإذا نظرنا إلى هذه المجتمعات التي نعيش فيها، الربا انتشر، الرشا، زائرة النساء، خرجنا كاسيات عاليات مقيلات مائلات. ما هذا البغي؟ يضرب بعضنا رقاب بعض، يعتدى على الأموال والممتلكات والأرواح. وهذا ما حذر النبي منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا الله عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: لا يأتي على الناس بدين الله. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ما هذا البلاء؟ ما هذا البلاء؟ ما هذا الذنب؟ ما هذا الظلم الذي نزل بساحتنا؟ لماذا؟ ذلك لأنهم نسوا يوم الحساب. ولذلك أريد أن أقف معكم على مشهد من مشاهد يوم القيامة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تمتعتم على النساء الفرس ولخرجتم الى الصحراء تجبرون الى الله. ذلك لانهم نسوا يوم الحساب في عجاله. حتى اعطي الفرصه لابنائي لنستمع اليهم، ولكني اريد ان اقف عند مشهد من مشاهد يوم القيامة. فالذكرى تنفع المؤمنين، ونحن في حالة إلى من يذكرنا، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خير من صاحبي، الذي إذا ضللت هداني، وإذا نسيت ذكرني، وإذا ذكرني أعانني. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. فإن تك حقا فاغتنم ما أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يسأل الناس يوم القيامة في عرصات يوم القيامة كما قال ابن عباس: تكون الأرض مستديرة، لا بحار، لا أنهار، لا جبال، الشمس كورت، النجوم انكدرت، الجبال نسفت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يغرقون الناس في الأرض وينتظرون الميزان. ونضع الموازين القسط، هو ميزان واحد كما قال العلماء، ولكن بكثره ان يوزن العباد والاعمال والافعال والاقوال والحسنات والسيئات. وكما قال العلماء: هذا الميزان لا تتخيله، لا تتخيله. فقد جاء في الأثر أن داود عليه السلام قال: يا ربي أرني كفة من هذا الميزان. قال: لا تستطيع يا داود عليه السلام. فأراه كفة فسقط مخشيا عليه، قال: يا ربي ومن يملا هذه الكفه حسنات؟ قال: رضيت من عبدي بست تمره ان يخرجها لي خالصه لوجهي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بست تمره. وأعظم ما يوضع في هذه الكفة هي كلمة الإخلاص. أم الحسنات لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله من قلبه خالصا دخل الجنة. من مات عليها لا إله لا يقدس إلا الله، لا يكون الحب إلا لله، والعطاء لله، والمنع لله، والنذر لله، والذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المطبقين. عندما تنشر الصحف هذا اليوم نضع الموازين القسط، القسط وكلمة قسط هي كلمة رومية سريالية أصلها قسط، فعندما أدخلت في رحلتي الشتاء والصيف فقلب العرب الجيم إلى قاء قسط. فلا تظلم نفس شيء، لأن الله عز وجل ليس بظلام بالعباد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأنتم تعلمون ما قاله الله جل وعلا عن الظلم والظالمين، ولذلك لو يعلم الناس ما مولاه. فلا تظلم نفس شيئا وان تك حبا، يعني حتى مثقال ذره بدي، قال العلماء مثقال الذره هي سدس حبه الرمل، سدس حبه الرمل، لان هذا الميزان دقيق، وكما جاء عند البخاري ومسلم ان الخبر السمين يوضع في الميزان فلا يوجد عند الله جناح راوضه، فلا نقيم له يوم القيامه وزنا، لان العبد يوجد بقلبه وحسناته وسيئاته واعماله، فيرتجف الناس. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة رضيه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والذي أريد أن أقف عنده، تتساوى الحسنات مع السيئات، فيبحث الإنسان عن مثقال ذرة، مثقال ذرة حتى تصدق الميزان فيدخل الجنة، فيذهب إلى ولدي، يا بني ألست سببا في وجودك في الحياة؟ قال نعم يا أبي. ألم أنفق عليك من حب النالي؟ قال نعم يا أبي. ألم ينحني ظهري ووهن العبد مني واشتعل الرأس جيبي جيبا في قلبي؟ قال نعم. إني سأحفظك، أعطني حسنة من حسناتك، فيفر منه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الولد الذي أفنينا أعمارنا من أجله يفر مني، الذي أكلت الحرام هذه امرأتي هذه ابنتي يفرون مني، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإني أرى كثيرا من قومي ومن عشيرتي يعملون لحساب غيرهم ولا يعملون لحسابهم، واعمل لهذا اليوم فتحللوا من المظالم. ف فالحديد له شجون ولكن الوقت ضيق. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم والمسلمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقي مصر وبلاد المسلمين الفتن ما طار منها وما بطن. آمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ مسلم الشاشة، وأستمع الآن إلى الشيخ السيد جند بن الوضع المصري. قوم يا ابني قوم دعاك فاستجب. قوم يا سيدي. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، يقول الحق وهو يهدي السبيل، احمده سبحانه واشكره وهو حسبنا ونعم الوكيل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله المعلم الجليل صاحب الغره والتحجيل، جاء باشرف تنزيل ودعا الى كل خلق جميل، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الحساب عن الكثير والقليل. احزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتصر عيني بالرسول. اللهم أذن بخشة من قلوبنا، اجعلنا من الفائزين المقبولين، وأعطنا كتابنا باليمين، وصبر أعيننا بصحبة حبيبك المصطفى في الدرس الأعلى. اللهم ارزقنا خير الآخرة الأولى، اللهم اجعل عملنا كله صالحا خالصا متقبلا، ولا تجعل للشيطان فيه حقا ولا نصيبا. إخواني آبائي، هذه كلمة وكنا أو أتكلم جدا بصحبة المشايخ زيارة لإخواني وأحبابي، ونحن في شوق كما وصف فضيلة الشيخ إن إحنا نلتقي مع إخواننا وأحبابنا ونتلاقى في الله ونتحارب في الله ونتزارى في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حقت محبتي، وفي رواية وجبت محبتي للمتحابين فيا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا الصدق. وإن كان من كلمة فيها مجرد سؤال أسأله في هذه الدقائق، والإجابة تحتاج 10 محاضرات، وليت الكلام يترجم إلى واقع. إحنا مشكلتنا الصحابة يا جماعة سطروا الإسلام لأعمالهم، وإحنا عجزنا إن إحنا نسطر الإسلام لأقوالنا، حتى مش عارفين نبقى بتاع كلام. وهذا هو فحم السؤال. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة، فمتى نخرج جيل كجيل الصحابة؟ أين القدوات؟ أين المربون؟ أين من يقود هذه الأمة؟ أين متى؟ هل بدأنا؟ حطينا رجلنا على بداية الطريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وبمسجده أضاء الدنيا، صلى الله عليه وسلم. قال أنس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. المسلم وأنتم أتباع النبي أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي أن يكون، إنك تبقى مصدر إشعاع، مصدر هداية، مصدر نور، تتعامل مع الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم أوجد البيئة الإيمانية الكاملة، حتى في الشجر، حتى في الحجر، حتى في الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم عرفته الدنيا بدعوته، برسالته، بنبوته، بصحابته. لما صعد جبل أحد اهتز الجبل وحق له أن يهتز، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه برفقه وقال اثبت أحد، الجبل العظيم اللي طوله تقريبا 9 كيلو وحجمه من وصديق كان الجبل يعرف أبو بكر، وشهيدان عمر وعثمان، وفي رواية وشهداء كان عمر وعثمان وسعد والزبير. متى نصل بدعوتنا إن إحنا نبقى مصدر الهداية؟ متى نصل بدعوتنا إن الناس تحبنا كحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان معاه مجتمع من المسلمين، من الكفار، من النصارى، من اليهود، من المنافقين، والجميع أحبه صلى الله عليه وسلم. عايزين قدوات على أرض الواقع. الواحد يستحي إن يتكلم عن أبنائه أو عن أبناء الدعوة، بقليل من المواقف تلاقيه يتغير حاله، سواء بعطاء أو بمنع. متى يخرج من بيننا رجل كخبيب بن عدي؟ خرج مع مجموعة من الصحابة القراء. تخيل أنت بقى كده، إحنا عاملين حملة يا جماعة عندنا اسمها همسات الفجر، إن إحنا نصحي الناس لصلاة الفجر. عاملين 20 طريقة نساعد بها الناس إنها تصلي الفجر، تصلي الفجر، تصلي الفرض، تصلي بيت مسلم. اللي ما بيصليهاش إما كافر خالد مخلد في نار جهنم أو كفر دون كفر. تخيل إن عملنا إحصاء يا جماعة للمنطقة اللي بدأنا بها، وعملنا اللي بيصلي 5 صلوات بلون معين، وعملنا اللي بيصلي 4 صلوات وما بيقومش بالفجر بلون آخر، وعملنا اللي ما بيصليش خالص بلون ثالث. تخيل إن اللي فاز في الانتخابات بجدارة إن ما بيصليش خالص. قلت لهم يا جماعة دي حبتنا، دول أهلنا، دول أجمالنا، فشلنا إن إحنا نخليهم يصلوا. تدخل الجمعة منظر مؤسف. النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدر التلاقي الصبح. تدخل بعض المساجد تلاقيها والله يا جماعة مرات تلاقي 2-3 دوار إمام. فين الإخوة؟ فين المشايخ؟ فين الملتزمين؟ فين طلبة العلم؟ هم فين؟ تخيل إن بعض المساجد إلى الأذان لا تفتح. حاجة تقطع القلب. لم ننجح إن إحنا حتى أهل الالتزام إن هم يبقوا على ما يقولون ويتبعون. إنك بس تقيم فرض ما. متى نكلم الناس في صلاة الليل؟ متى نكلم الناس عن الضحى والوتر؟ متى نكلم الناس عن صيام الاثنين والخميس والايام البيض؟ متى نكلم الناس عن الجهاد في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله مجموعه عايزين يعلموا القران خرج معاهم مجموعه 70. تخيل انت بقى كده اما شيخ يقول لك تعالى سيب مرشدك وسيب عيالك واطلع علم الناس القران. يعني هيكون رد فعلك ايه؟ وانا دايما اقول للناس انا جمعت في المشهد الاول 50 موقف من الصحابه في ان هم اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، قدوات. النبي صلى الله عليه وسلم وقاهم على العطاء وكان هو المثال الحي. الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لاول مشهد، اول مره يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعطني من مالنا، قال كل ما بالودي لك. الراجل قاعد يسحب البقر والابل والغنم وينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وبقول كلام يطلع شويه يبص للنبي صلى الله عليه وسلم هيقول له بس هل ايه غير ما صار كل ما بالمكان. فذهب الى قومه قال جئتكم من عندي اكرم الناس، من عند من يعطي عطاء مما يخشى الفاقه ابدا. قدوه. فلما يحرضهم ويحطهم على الانفاق ياتي الصديق بماله كله لله، ياتي عمر بنصف ماله وكان مالا كثيرا يحرض الناس ويحط الناس على التجهيز لجيش العسره. فيقف عثمان يتاثر يتفاعل يتربى التربيه الايمانيه فيقول يا رسول الله ذلك، حطهم وكان قدوة، علمهم الأخلاق الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما سب أحدا قط، كل اللي أبغضه من حبيب أو عدو قريب أو بعيد لم يأتي بلفظ بذيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما غضب لنفسه قط، ما انتقم لنفسه قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. ما ضرب عبدا ولا غلاما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. يقول أنس غلامه وشبنه، بعض الناس يقول لك أبا هذا الشبن اللي أنت تقول عليه ده ما ينفعش، وتلاقي الكلام سيد. دايما أقول للإخوان اللي معايا لازم تبقى في بيتك نعمة الرجل، نعمة الأب، نعمة الزوج، نعمة المربي. لازم دعوتك تنتشر من بيتك. إذا لم تنجح في بيتك لم تنجح في دعوتك. إذا إحنا بدأنا مسألة الفكر دي إن إحنا إن شاء الله ننتشر بها للدنيا كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن إذا ما نجحناش في التطور إذا ما صحيتش نفسي وزوجتي وعيالي لا يمكن أصل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لابد من واقع. كان يقول أحدهم كان يعلمنا أو يقرؤنا العشر آيات، فإذا ما عقلناها وفهمناها وقرأ حفظناها وتدبرناها وعملنا بما فيها هكذا كان يحفظون. كان فحفظنا القرآن والإيمان أو الإيمان والعمل. عايزين واقع. إحنا لما بنتكلم عن الخلق بنتكلم عن الصحابة مش أقوال أفعال. إحنا مش عارفين نقول على واقعنا الشيخ فلان. أنا لا أصدق الله أقول يعني مثلا إن يعني ما في خير خير موجود. أنا إن شاء الله صدري جدا والله لما شفت وأخبار الشيخ إن ما شاء الله كذا فرع، والفرع هنا فيه 80 مسجد، ان شاء الله حاجه جميله، حاجه تفرح كل مسلم، كل محب للسنه، كل محب للدعوه يبقى مبسوط مرتاح. لكن عايزين نخرج اجيال، عايزين نفتخر بابنائنا، عايزين نفرح بجلدنا وهم يقودون هذه الدنيا بعلم وعمل وبصيره. خرج ما ليش يا رسول الله، بس احنا اليومين دول في الموسم، بعد الموسم انا حاضر. ولا قال له بس اصل انا عندي زنت بس شويه ديون اخلصها ولا حاضر. ما قالوش بس يعني اما اتزوج اما اجوز العيال اما امن المستقبل. قال اخرج. خرج. ولما خرج غدر بهم المشركون وسلموا خبيب وزيد بن الدفنه الى قريش ليقبلوهما. شوف المنظر ده. احنا بنقول للناس اصبروا في الدرس نص ساعه، الواحد بيبقى بيتكلم وخايف يقول يا رب اصبر اصل اطول على الناس، ممكن الواحد ما يدركش يقول لك خلاص يا عم الشيخ اصل انتوا عالم فاضي ما وراكوش حاجه، انما احنا بنقوم من الفجر شغالين طول النهار. وبعدين متى تتعلم؟ متى تعلم؟ متى ننشئ الجيل اللي احنا نتمنى ان نراه على ارض الواقع؟ خرج الرجل وذهب به الى مكه، والمشركين يعني زي عاملين كده يعني زي ما العياذ بالله اعداء الله عز وجل، قال يعني عاملين تقديس وحرمه للحرم فطلعوه بره الحرم ليقتلوه بعصام الحرم. فلما نصبوا خشبه ليقتلوه عليها قال دعونا نصب. فكان اول من سلم ركعتين عند القتل. وبعدين هو عارف نفسيته، عارف داخله، قال والله خشيت ان تقولوا خاف من الموت لاطلت فيهما. انا نفسي اطول الصلاه. كتير من المسلمين ما يعرفش الا جمله، نص جمله، ربع جمله، جزء بسيط جدا من الحديث. انت ايه مش انت تبع النبي؟ مش هو بيقول من امر الناس ان يخفف فان فيهم الصغير والكبير وذا الحاجه؟ يعني كلنا بنيجي عند المسجد ونبقى مرضى وعجزة وكسرة ومضيعة وما أكل السمع إلا ما يحلق. بس عصر بس هي تجيبها، تلاقي الناس نايمة من أجل الفجر عشان تروح تجيب العشاء بالشيء اللي بياخدوا لي اللواء. قول له أنا صلي. لقيت واحد بيقول لي صلي لنا يا عم الشيخ. قلت له والله لو ينفع ما لم يتأخر. بس ربنا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أنت العيش اللي أنت بتقول تحط للفراخ ده أنت عايز ربنا عز وجل يبارك لك في الفراخ بدل ما يجي لها الشرطة وتروح عليه تبقى خسرت دنياك وأخبارك. الرجل قال لهم لولا خوفي أن تطول خوف الموت لأضاق فيهما. فقام أعطيني السؤال هو ده الشاهد يا خبيب أترضى أن محمدا مكانك وأنت في أهلك ومالك؟ أنا أتكلم عن نفسي يعني ده أنا خرجت بسببه وسبت الدنيا وسبت العيال وسبت البيت وسبت حياتي وحصل لي اللي حصل لي ده بسببه والوضع اللي أنا فيه ده بسببه وإيه يعني اللي هيحصل يعني وأنا ممكن أكمل الدعوة بعد منه وأعبد الناس لله وهتلاقي بقى مداخل كتيرة جدا دلوقتي. اسمع اللي جالك كلام يكتب بالذهب والله هي أغلى من الذهب نقلل من قيمته لو كنا يكتب بالذهب. قال خلي بالك هو بيقول والجزيرة ما بتنقلش ولا الصحفيين بيسجلوا ولا الصور بتطلق ولا عايز يكتب في شهداء الثورة ولا عايز معاش لعياله ده ما فيش الكلام ده واقف يقتل انتهى الموضوع. فقال والله لا أرضى أن محمدا صلى الله عليه وسلم في أهله يصاب بشوكة تؤذيه. أنا روحي حياتي أقل من إن النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة. شبه مكاني أبو طلحة يوم أحد وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المعركة فيقول يا رسول الله نحري دون نحرك لا تبرز للناس إن قتلت فإنما أنا نفس وإن قتلت فقتلت الأمة. يضحي النفس لله وأخذ يتلقى الطعنات حتى خاب قواه فسقط ومات وخده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. إنت مطلع الرجالة يا جماعة طب بلاش الرجال انت مطلع المرأة مثل التي تلقت الخبر يوم احد. شفت الواحدة لما يقول لها حد بيحصل لها ايه يبقى دخلت عليها اربع مصايب او ثلاث مصايب على اختلاف الرواية. خرجت تلتقي جيش النبي صلى الله عليه وسلم وراجع من احد وهي تمشي بين الناس كده فقالوا لها احسن الله عزاءك في زوجي زوجي. شفت تخيل الواحدة بيحصل لها ايه تجن. قبل يومين دفنا واحدة أنا شفت أمها يا جماعة والله يعني تقطع قلبك من الحزن والبكاء تقول دي فعلا واحدة فعلا نزلت بها مصيبة لا تتحمل مش قادر كلها تبقى كلها وصلت. تبقى زوجة تمشي شوية أبوك شوية أخوك تمشي شوية ابنك وهي مع كل مصيبة تسأل وأين رسول الله. امتى نوصل للكلام ده يا جماعه؟ فلما راته قالت كل مصيبه بعدك جلل اي هينه. المهم انت المهم الدين المهم الاسلام المهم ترفع الرايه مش لازم ان ارفع. المهم ان الاسلام يبقى عزيز واحنا شغلتنا دعوه يا جماعه شغلتنا يا جماعه نعلم الناس الدين نعبد الناس لرب العالمين. السياسة لما دخلت علينا ضيعتني جرجرونا طلعونا بره هم قالوا بس مره وهنرجع طلعنا ما عرفناش نرجع. النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا بعيدا عن الابواب بعيدا عن المناصب عرضت عليه منذ بدايه الدعوه ان يصير ملكا. ان اردت ملكا ملك لك ان اردت مالا جمعنا لك الراجل لما خبابه ابن الارض من كتر التعذيب كان عبد لامرأة كان حدادا فكانت تسخن الحديد وتكويه في جسده لدرجه ان الحديد كان يطفى من شحم جسده لما يسيل عليه. فراح بقى تخيل انت بقى تتكون يشوه النار بالحديد عشان الإسلام ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم. تنصر الله لنا حق مشروع. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. بقول له إحنا بس نعرف، بس نعبد ربنا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وبين والله ليتمن الله هذا الدين حتى يصير الركب من صنعاء جنوب الجزيرة إلى حضر الموت. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم يا الله يستعجلون. بهدلة، تعذيب، تنكير، مش قادر ان هو يتعب بدينه وبدعوته، ومع ذلك يصبر تيبية، تيبية إيمانية النصر. لن يغير الله عز وجل حالنا، لن يغير الله عز وجل حالنا حتى نعود إلى مساجدنا وإلى دعوتنا وإلى الاستعانة بالله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. ونعم الوكيل. محتاجين يا جماعة، فين العباد يا جماعة؟ فين الزهاد؟ فين المخبتين؟ فين حلقات العلم؟ فين دروس القرآن؟ فين الجلسات اللي الناس؟ فين يا جماعة نقول للناس إيه بس في المسجد؟ إيه دول؟ الجزم! النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس متكئ، والجزم المتكئ ده مريح في المسجد. غالبا ما تقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج عليهم، يعني كانوا بلوس كانوا موجودين في المسجد، وإذا ما انتهى من الكلام قام وتركهم وهم جلوس يتدارسون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين الجودة، عايزين الدعوة دي، عايزين الحياة الإيمانية هي اللي تجيب سعادة الدنيا وفوز الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكبه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ حسين الجندي. والآن نستمع إلى فضيلة الشيخ محمود العراقي فليتفضل وفقكم. الذي يحدث الآن بسبب هذا الجانب الاقتصادي. ولذلك يا عباد الله، إذا نظرنا في سيرة الأنبياء فنجد العلاج ونجد الدواء. مرة يضع نبيا خطة لمدة 15 عاما ليحل هذه الإشكالية، ومرة يأتي نبي ليعلمنا صلاة الاستسقاء فينزل المطر أو ينبع من الحجر، ومرة يتوجه نبي إلى قومه لعلاج أمراض اقتصادية واقعة وحالة بهم. وفي النهاية نقف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأما النبي الأول الذي وضع لقومه وهم أهل مصر خطة لمدة 15 عاما، هذا الكلام مهم جدا لشبابنا ولأبنائنا ولمن يخوضون هذه الأيام. الهدم سهل، تستطيع في 3 ساعات أن تزيل عمارة من على الأرض، ولكن إذا أردت أن تبني هذه العمارة فربما تحتاج إلى 3 سنوات بل أكثر. نعم، أكرمنا الله بأن أزاد الطاغية في مدة 18 يوما. البعض يظن أننا نحتاج أيضا إلى 18 يوما أو 18 شهرا لكي نصل إلى العدالة الاجتماعية أو إلى الرغد أو إلى الرفاهية. هذا مخالف لسنة الله، ولكنهم تستعجلون، وهذا الاستعجال جعل بعض الناس يتحضرون، وربما نفقد ما معنا من أموال كنا سنبني ونؤسس عليها. قل بالله عليك، أي عاقل يخرج الطيارة ويأتي إلى المنشآت وإلى المؤسسات فيهدمها ويحرقها ويزيد ما فيها؟ يخربون بيوتهم بأيديهم. الذي فعل ذلك هو اليهود في سورة الحشر. أما أن يفعلوا أبناؤنا هذا لأنهم يستعجلون، هنا ينبغي على العقلاء وعلى الحكماء أن يتدخلوا النصيحة. الهدم سهل، البناء صعب. ولذلك يوسف عليه السلام، يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال يوسف نبي، قال يوسف وهو نبي، قال يوسف وهو نبي، أقولها 3 مرات. تزرعون 7 سنين لعبا. كلمة دهب دينا وقفت عند المعلم، أي كد وعمل واجتهاد. 7 سنين شغل، تزرعون 7 سنين لعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون. ثم يأتي من بعد ذلك عام. العام ده جه لذلك بعد 14 سنة. لا أقول لك انتظر 14 سنة حتى تستقر مصر، ولكن أقول لك انتظر سنة أو 2 سنين يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الخطة دي قالها الرسول. فماذا فعل الملك؟ هل أدخلنا نتصرف 15 سنة؟ لا. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكيد أمين. مكيد أمين من الناحية الإدارية التنظيمية لا بد أن يمكن المسؤول كي يقوم بمسؤولياته. ولذلك من يستعجلون لا يريدون للمسؤول أن يمكن في موقعه، لأنه إذا مكن في موقعه سنصل بإذن الله إلى ما وصلت إليه تركيا أن نكون اقتصاديا العاشر على العالم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما موسى عليه السلام طلب منه قومه النجاة، وإذ استصفى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. يا ده لو واحد دلوقتي من الدعاء قال نحن نعاني كذا فيلا لنصلي، يلا الصلاة دي هتجيب ايه للبورصة ولا تعمل ايه للمصانع؟ وإذ استسقى أي طلب موسى لقومه السقيا أي إنزال المطر. فنحن يا عباد الله مطلوب منا جانبان، الجانب الأول الجانب العملي التنظيمي ننظم ونعمل دراسات جدوى ونبحث بجانب، ولكن ينبغي علينا ألا تيجي تنتقل للاجل بعدها مباشره وده تخصنا احنا بقى ولا تقعدوا لان هم كانوا بيقعدوا على الطرق قل لي بالله عليك راجل قاعد في الوزارات 40 و50 يوم واحد في خيمه لا يعمل شيئا ولا ينتج شيئا هل هذا من الاسلام في شيء كان عمر يرى الرجل فاذا كانت له حرفه عظم في عينه اي له مكانه وان لم يكن له حرفه نزل من عينه ولا تقعدوا بكل صراط توازن صار لإطفاء الحرائق الاقتصادية أو الجوع الاقتصادي في بعض الأماكن بخطط سريعة كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعالج الخلل الاقتصادي في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم منع المزارعة. المزارعة اللي عندها أرض والرجل لا يستطيع الفلاحة فيعطيها الفلاح ليزرعها. دي في الإسلام اسمها المزارعة. أول ما جه المهاجرين ذهبوا إلى المدينة نهى النبي عن المزارعة. لكي لا يكون المهاجرون عمال أجراء الأنصار. فلما حدث التزلزل الاجتماعي أبيح الآن ما يسمى بالمزارعة. كل الناس أي رجل من الأغنياء يستطيع أن يزرع أرضه أو يعطيها الفلاح ليزرعها. النبي لما نهى قال فليزرعها الأنصار يزرعها أو ليمنحها ما يسمى بحدود التوازن الاقتصادي في المجتمع او ما يسمى والإخوة اللي معانا معظمهم يعملون ما يليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مادحاً من بات كاملاً متعباً من عمل يده بات غفور له. وإن نبي الله داود عليه السلام، نبي الله داود كان يكيد ويعمل من عمله. دي مرة النبي دعا للعمل، مرة أخرى رجل كان ويريد عطاء قال له فتح حالك، قال لا يوجد إلا حنس وضعف، ما عنديش إلا زي هذا القطار نجلس مع بعضه و النبي قال له ايه؟ ابتدي بهذا وبدا النبي يعلمه ويكتفي بهذا القدر، ولكن الختام الذي اريد ان اصل اليه لكنكم تستعجلون علينا الا نستعجل كي لا تضيع بلادنا من بين ايدينا. محتاجين خطط اقتصاديه لاطفاء الجوع الاقتصادي في بعض الاماكن وفي بعض الوظائف وعلى عن في بعض الايام. لا اقول لك انتظر ايها الجاية 15 سنه تاتي يوسف عليه السلام، لا، ده مطلوب من المسؤول فورا ان يعالج هذه الحرائق الاقتصاديه ثم انشاء مصانع وخطط طويله الامد. هذا ما ينبغي علينا وهذا اعجاز ديننا. اسال الله جل في علاه ان ينفعنا بهذه الكلمات انه ولي ذلك مولاه، وجزاكم الله خيرا. عمل اكتشاف على مجموعة من المسلمين بصرة في ملكه. وبعدين عرف ان سيدنا عبد المعزف السامي ان ده الامير الكبير. وبعدين جاب راجل طالع لوقف الرمايه وقال له عايز اتنشن والسهم يجي من جنب عينه. يعني يعرف انه هالك لا محاله. فعمل كده في سيدنا عبد المعزف ما تهزش. وبعدين وضعوا ناسا من المسلمين في زيت يغلي حتى لاحت عظامه. تخيل حط الزيت اتقل العظم لوحده واللحم لوحده. فبكى عبد الله بن حذيفه فالناس قالوا له تهز وخاف. فقال وقال له انت خفت؟ قال له لا. قال له لا. امال بعد ليه؟ قال له كان نفسي ان اسلم هؤلاء الشهاده. قال له كان نفسي انت تعمل فيها كده الاول. تخيل هذا الايمان العظيم ايمان كالجبال لا يهتز. حتى ملك الروم في الاول قال له انا اجوزك بنتي واديك نص نص كده بس تتنصر. للاسف كنا ايام الصفر كنا في جنيه. وبعدين واحد من الدعاء طيب بخطر على المنام. وبعد ما كنا لو دخل في انتخابات محليات او كلام من ده والمسلمين ما وقفوش معاه وناس من الكنيسه وقفوا معاه فارتد عن الاسلام. الله العظيم زاد له ناس في المسجد يقولوا ازاي الاسلام اعظم كسب؟ كيف تتخلى عن الاسلام وترتد عن الاسلام عشان ما نجحتش في المحليه؟ ازاي؟ لو ما حدش يعني لا يريد ان تقام عليه قدره. لا يريد ان يسمع الكلام ده زي ما بنسمع دلوقتي ناس بيجوا في البرامج الحواريه يقول لك ما تقولوش قوي حديث. نقول لك ايه؟ كان كلام ربنا مش عاجبك ولا كلام سيدنا النبي؟ الله تعالى قال ومن احسن من قضي حكما لقوم يوقنون. ان يبقى واحد يعني يقول كلام الكفار ان هو ربما اشد على الاسلام من الكفار الاصليين وفهم ان هو النخبه والسياسي وقاعد يحارب على الاسلام في الليل والنهار. ماذا يقول لربه يا ولد؟ ماذا يفعل عند الموت في القبر؟ هؤلاء كما قال شيخنا فضيلة الشيخ حسني نسوا يوم الحساب. فإذا وجد الإيمان وجد الأمان والاستقرار والإيثار. كلام يقول الشيخ محمود عن الإيثار لا يكون إلا في وجود الإيمان. من تطيب نفسه فيؤثر أخاه على نفسه. من تطيب نفسه كما طابت نفس نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال في الشيخ سيد الكندي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان القوميه ما بين جبلين وغنم. تخيل ان الرجل شاف الغنيمه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح قاتل العرب وغنم منهم الكثير. الرجل صرف اول مره يشوف ان ناس في جزيره العرب بهذه القوه ويغنمون هذه الغنائم. وقف يبص على الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ما بين جبلين غنم وكان السماء فتحت له. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. من تطيب نفسه بذلك الا اهل الايمان. مش ممكن في اي فلسفه ولا اي منهج ان واحد يقول لواحد تعالى ما تجيب نص مالك وانا متجوز البنت عم طلق يعني اللي تعجبك فيهم وجوزها لك. مش ممكن يفعل ذلك الا اهل الايمان. كان بين ذنوب الحرص ان ربنا قال لادم عليه السلام الم يكن لك مندوحا في جميع ثمار الجنه؟ ربنا بيقول له انا احللت لك كل الجنه الا شجره. فذكر ان من اوائل الذنوب الحرص. بالقدر في جشع في طمع انه عايز يركب على كل حاجه. الناس اللي قاعدين بيقول لك الشهداء والفقراء دول ناس مأجورين اصحاب رؤوس اموال كبيره اخذوها زورا ظلما وعماله وبيدعي ان هو بيدافع عن الفقراء والكادحين والتوظيف وهو اول واحد عميل ضد الفقير وضد البلد. بيقولوا ان كارل ماركس لما دعا الى الاشتراكيه العلميه او النظريه الاشتراكيه الشموليه والمبنيه على اصول سلاسه الجدليه الماديه والماديه التاريخيه ونظريه فرق القيمه بيقولوا ان كارل ماركس اللي دعا الناس الى الالحاد وقالوا ان الرسل دول شعماء من اجل البروليتاريا او الطبقه الكادحه ونظريه فرق القيمه ان اصحاب رؤوس الاموال لما بيشغلوا الناس وبياخدوا من وراهم يعني مكسب وبتتجمع في ايديهم رؤوس الاموال اكتر وان الحل عنده الصراع الطبقي او الصراع الدموي وان الفقراء يعصفهم الاغنياء والدوله تمتلك وسائل الدم. قالوا ان الناس بتوع الحزب الشيوعي هم دول اللي كانوا عايشين والناس اللي بياكلوا بالكابون طبعا الشباب جايز ما يكونش بياكلوا من حته الكابون كان زمان بيسلمونا كابون زي طابع البوسطه كده السنه دي التموين عايزين ايه السكر جاهز الشيخ محمد بن معمرين. فالشاهد ان سبب انهيار ضياع الايمان لو وجد اهل مثلا تجد الاخوه والمحبه والعفو والصفح وكظم الغيظ لكن السبب ضياع الايمان. ذكر اهل العلم عوامل كثيره لوجود الايمان وثبات الايمان وزياده الايمان. من اعظم هذه العوامل الله تعالى قال وإذا قرأت عليهم آياته زادتهم الإيمان. مجرد دنا أخ مشربين كان صاحب مطعم في هولندا وبعدين بيقول كل يوم كنت بفتح على الشيخ عبد القاسم رحمه الله في سورة الرحمن والواقعة والراجل خواجة أجنبي كان يجي كل يوم يفطر في المطعم وبعدين في يوم جايز يقول خواجة برضه قال له ايه الاغاني اللي انت بتشغلها بيه؟ الاغاني دي مش عجباني قال له مش اغاني ده كلام ربنا صاحب هذا النوع الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال له لا الكلام ده مش عجبني ان ما كنتش هتجيب مزيكا من بتاعتنا ديت وحاجات خفيفه وتقيله قال لي ما عدتش شكلها فعلا. الراجل اللي كان بيجي كل يوم ده قال له انا باجي كل يوم مخصوص اكتر عندك عشان اسمع انا بستريح نفسيا وبنبسط وبحس ان انا في روحانيه وفي حاجه تانيه خالص لما باجي يومين واذا كان الراجل ده ما عادش بيجي ناقصه وانا حاسب كل يوم على الاكل اللي هو كان باكله. خير ان الراجل عندنا راجل دكتور بشر كان نصراني واسس الراجل ده عنده ولد تعبان عصبيا كان بيجي له مرات صرع وبيعمل مشاكل جامده لما كان يسمع الاذان او القران كان يسمع الاذان. فالراجل ده يعني الموضوع بالنسبه له ايه ساعه يسمع الاذان مهما كنا وقت الايات والصراع يهدى واحلى تانية خالص. وبعدين الراجل ده اتجوز مسلمه واحنا ما نعرفش هو اسكت اتجوز تبع مسؤولية بلد تبع مركز تاني فخد دراسه واحد في المحكمة عشان تطلع صورة للأسئلة والراجل قال لي أنت مالكش صفة عشان تجي تاخد الأسئلة. قلت له والله أدخلك السجن. طبعا الكلام ده كان قبل نظام الدفاع كنت واخد معايا فلوس عشان مش جاي بتاع فلوس قد ايه فلوس عادي في الموضوع ده ايه. المهم الناس اتجمعوا في المحكمة وقالوا له ادي للشيخ الأسئلة. جبت الأسئلة 17 صورة وخدت مجموعة من الناس بعيد عن الإخوة عشان قبل الدولة زمان، خدت ناس من على الدهب ورحنا خبطنا عليه بتاع تقريبا يا أربع ساعة ثلاثة ثلاثة، انزل راح ينزل. أنت يا عم أنت راجل مصري ما أنتش مسلم، إزاي تتجوز واحدة مسلمة وأنت ما أنتش مسلم؟ وإن ده ممنوع شرعا. راح بطلع شهادة بشهادة الأزهر إن هو أشهر أستاذ. لميت الثالث وقفت اعمل له حمايه عشان ما حدش في الكنيسه يتحرش بيه، وعشان لو حد من الجماعه دول عايز يخش في الاسلام ما يخافش ويعرف ان مهما جت الدنيا ولعت ان احنا باذن الله نقف معاه ونحميه. وبعدين الراجل بتاع الدوله بعد قال لي عن الشخصيه ده، الراجل ده اسلم مش هنعمله بقى مقام نلف حواليه. طب هي البلد وقت بالبلد ايه الموضوع اللي انت عامله؟ قلت له يا باشا مش ده راجل دكتور بشري ومش محتاج فلوس ولا داخل عشان حاجه، الراجل داخل بالله واحنا فرحانين بيه. وشهاده الاشهار بتاعته دي الناس من الفرح بتاخدها وتصورها وتوزعها، انا ما مسكت حاجه ولا وزعت حاجه، لكن طبعا بتقول للناس صوروا ووزعوا ومن الدنيا. الشاهد ان وجود القران، تلاوه القران، المحافظه على ورد القران، لذلك يأتي الإيمان في القلوب ويسقط الإيمان ويزيد الإيمان. كذلك القرآن يعالج أمراض الشبهات والشهوات. الله تعالى قال التواصل بالحق والتواصل بالصبر. التواصل بالحق ينفع الشبهات، والتواصل بالصبر ينفع الشهوات. الله تعالى قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كذلك القرآن يحكي لنا سر أهل الإيمان وكيف أنهم سينتصرون في النهاية. الله تعالى ذكر أن ذلك أيضا يزيد الإيمان، أن الله تعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك الله تعالى يأتي الحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. شاهد الكلام يعني أسقلنا عليكم، ويعني إحنا جئنا لزيارتكم في الله وللتواصل والمحبة، وأوصل قولك إيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. يعني جئنا نحبكم في الله. واحنا كنا زمان بنيجي الجمعيه، الجمعيه القديمه الشيخ عبد الرزاق رحمه الله والشيخ منتصر رحمه الله، كنا بنيجي يعني نزوركم، وكانت دمياط يعني تستضيفنا كابر اهل العلم. يعني اول الصحوه كان الاكابر كانوا بيجوا هنا دمياط، كنا بنيجي من المنصوره ومن الشرقيه ومن كل البلاد، لان اهل دمياط اهل كرم كانوا يستضيفون اهل العلم واهل السنه. فاوصي اخواني الجميع بالحرص على القران، وكذلك الحرص على الدعوه كما قال في بيت الشخصيه الجندي، نحن نجلب الناس على الله. الناس اللي بتحارب ربنا بيه، الناس اللي بتشرب دمه، الناس اللي بتعمل الكلام ده، نجيب الناس دي لربنا، نصالح الناس دي على ربنا. لما نفعل ذلك نفلح في الدنيا والاخره، وندفع شرور هؤلاء عن الاسلام واهله. لكن لما نسيب الناس ديت هيبوظوا اولادنا ويعكسوا بناتنا ونسواننا. وترى السفينة هؤلاء يحدثون ليس خطأ واحدا في السفينه، وانما ملايين ومليارات. وربما ياتي الناس الى الله بكلمه. هيقول هذا الكلام باخواني على سبيل الفئام. سنة 2000 رحت فنلندا أصلي زيارة الإسلامية هناك، وبعدين جابوا لنا فصل سنوي للتعرف على الإسلام. والناس دي فاهمة بقى إن إحنا ناس إرهابيين وحوش مجرمين، جايبين للأسف الراجل رئيس مالي المؤقت واقف مع هولندا رئيس فرنسا الصليبيين، وبيقول ان الناس اللي كانوا هنا دول بيدعو الى افكار همجيه، بيقول على اسلام همجي. تخيل ان راجل المسلمين 95% من السكان بيقول على اسلام همجي، امال الكافر يقول ايه؟ ففصل سنه جاي عرف على الاسلام، والمدرس جاي مشدود وفي وجهه المكر والخبص، وفاهمين بقى ان احنا زي الهندوس والسيخ والطوائف دي، وتقالوهم ان الاسلام ده حاجه يعني قبل التاريخ. فكان معايا مترجم مغربي، قلت لهم يعني تسالوا ولا تتعرفوا على الاسلام الاول؟ قالوا لا نتعرف على الاسلام. حتى قالوا لهم كلام عموميات عن الاسلام، وبعدين لما بداوا يسالوا بعد ما قعدوا قالوا كلنا هنخش في الاسلام. والله العظيم كانت فرحه كبيره جدا. كان جاي معاهم شاب من الشباب معلق صليب، يعني جاي بيقول ان هو بينتمي للكنيسه. انا كنت قاعد على المكتب والمترجم معايا وهم قاعدين حواليا، وما كانش في مكان لان لابس الصليب يقعد، فقمت واصررت ان هو يقعد. فقعد يحاول، انا عايز افهمه ان احنا ناس اخر جنتلة، وان احنا ما احناش ناس عندنا رياضه ولا وحوش ولا الكلام ده كله. فاهمين ليه؟ واصريت ان انا لازم اقوم اقف اتكلم واقف. قعد وقعدت فعلا بعد الحاح، وقال بقى اتكلم عن عموم الاسلام. فقال لي انت ما جبتش جديد. قلت له زي الكلام ده عندنا. قلت له الكلام اللي انت بتقوله ده كذا، الكلام اللي انا بقوله ده مش عندي. ده الفرق بيننا وبينكم، هو الفرق بين الحق والباطل، احنا الحق وانتم الباطل. قال لي ازاي؟ قلت له قال الحسن بن ايوب ومن ائمه المسلمين ان النصارى اختلفوا في ربهم. انت كنت انتم مختلفين على ربنا. وهتتفقوا على ايه؟ ولا تتفقوا معانا على ايه زي ما انت بتقول؟ الجماعه الارثوذكس او النصارى الشرقيين يقولوا ان المسيح ابن ربنا، وانه متولد من ابيه، تولد في الشعر من النار، وانه بجنس ابيه، وانه اله مثله ابيه، وانه سوء ابيه في الذات. الجماعه الغربيه اللي هم انتم الكاثوليك والبروتستانت بتقول ان المسيح هو ربنا. الجماعه المارون سكان جبل لبنان ودول كاثوليك قالوا ان الروح القدس مش اله. النصارى عملوا مجمع مقدس وشفطوه من الملك. فايه اللي انتم متفقين فيه؟ قالوا الاسلام حتى ان كان في مذاهب يعني عندها من الاختلاف في الفروع والاتفاق في الفروع وكذلك في الاصول، يقولون بوحدانيه الله وبشريه الرسل. ما تقولش بقى ان الشافعيه والحنابله ان دول زي مذاهب النصارى، هؤلاء اختلفوا في ربهم. المهم قعدت اكلمه عن المجامع المقدسه واشهر المجامع مجمع نقي او ازنيق في تركيا، وان ازاي ان النصارى لما جيتوا في مملكه قسطنطين القيصر الاوروبي واختلفوا يعني على طبيعه المسيح عليه السلام فيما يسمى بسفسطه بيزنطه. هل المولود اعظم من المخلوق او المخلوق اعظم من المولود؟ هل الاب اعظم من الابن ام الابن اعظم من الاب؟ هل اللاهوت حل في الناسوت؟ خرافات هم يعني كما سماه الله تعالى بالضالين. المهم بفضل الله تعالى الناس دول هم في اخر الايام قالوا كلنا نخش في الاسلام. كانت يعني فرحه عظيمه للمسلمين. فالشاهد ان كلام فضيله الشيخ سيد الجندي على دعوه الناس وقلب الناس، وان الموضوع ده لازم يبقى فيه وقت لتربيه النفس ودعوه الغير والعنايه بالاسره. نسال الله تعالى ان واحد يصفنا، اللهم انصر اهل الاسلام في سوريا وفي كل مكان، اللهم لا تجعل الكفار علينا سلطانا ولا سبيلا، اللهم حقق قبضتهم على المسلمين، اللهم املا قلوبنا بالايمان، اللهم انصرنا في كل مكان ولا تنصر علينا، اللهم فك اسرانا جميعا في كل مكان، اللهم زوج روحنا واشف اسرانا في كل مكان، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اختم الباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم قنا عذاب القبر وقنا عذاب النار، اللهم ادخلنا الجنه بسلام، اللهم اسلمنا في الفلوس الاعلى، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.